الاعتدال لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع الشريط الأول. كثير من الأخوة عندهم تركيز شديد شديد على الحاكمية والتهوين من شأن الشرك الأكبر شرك الكبر والأضحى، هذا اللي حكى صاحبنا عنه في الشريط، ويسموه شركا ساذجا بدائجا. شو يسموه؟ شركا ساذجا بدائجا. ساذجا ساذجا. وأخذوا هذا عن دعاتهم، فيقولوا لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة لا إله إلا الله ما يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط لما تعرض لهم أحد، ولما وقف في وجوههم إلا القليل. تعليقي هو تعرض الناس للداعية ليس هدفا وليس قصدا، وإنما القصد هو تبليغ الدعوة إلى الناس، فإن استجابوا فبها ونعم، وإن لم يستجيبوا فتلك سنن الذين من قبلهم. فكلمتهم هذه تشعر السامع لها أن الدين يأمر بأن يتكلف الإنسان أن يكون مصادمة من الآخرين ومعارضة. فأنت اليوم مثلا إذا دعيت للتوحيد ما هذا بخالفك، أما إذا اشتغلت بالسياسة فبخالفك وبيعادة وبسجون وإلى آخره. هذا أكبر دليل أن الجماعة ككثير من أفراد الإخوة المسلمين يعرفون بما لا يعرفون ويتبصرون بما لا يعلمون. لقد سئلت أكثر من مرة أن رئيس الإخوان المسلمين في الجزائر يقول لو كان الرسول عليه السلام اليوم في هذا العصر للبس الجاكيت والبنطلون وعقد الجرافيت. أي من عندك؟ شوف الإنسان إذا تكلم بجهل فلا يخف أمام جهله شيء، وهذا الكلام من هذا السبيل. خلاصة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا هو المقصود. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله خطب بقوله فبهداه مقتدي. الأنبياء كلهم بدأوا بدعوة التوحيد. وأنا أقول نوح عليه السلام الذي لبث في قومه بنص القرآن 1000 سنة إلى 50 عاما، شو سوى بألف سنة؟ بس هذول الكلام هذا لو كانوا يعرفون ما يتكلمون به لكفروا وخرجوا عن ملة، لأنهم يخطئون الأنبياء بعامة ونوح عليه السلام بخاصة، لأنه تميز على سائر الأنبياء بأن بارك الله عز وجل في عمره فلبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. نحن نعلم أن الشرائع التي تقدمت شريعة الإسلام لم يكن فيها هذا الفقه الواسع الذي يشمل شؤون الحياة كلها، كان فقه يعني مبسطا. ولذلك نوح عليه السلام حينما أقام هذا الأمر الطويل المجيد المبارك إنما كان همه أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت، هذا كلام ينافي هذا الكلام، ولذلك فهم جهل بالمرة. وهم يسلكون الآن سننا الإخوة المسلمين اللي حيمضى عليهم قرب من الزمان وهم لم يقدموا الإسلام شيئا سوى الهتافات والصياحات، وهم على نظام العسكري مكان خرافي لا يتقدمون إطلاقا. لا يبالي كلام هؤلاء، وأنا أتعجب من بعض إخواننا طلاب العلم ما يكادون يسمعون ضلالة من أي جاهل الإيد الواحدة لا الإيدتين ما يكفرون يسمعون ضلالة من أي إنسان إلا بيو إلا شو رأيك في كذا بيقولي والله رجل كنا في مجلس يا شيخ المشكلة أن هؤلاء يسمعهم كثير جدا يقولون مثل هذا الكلام كهذا الجزائري الذي قال على الصفحة لم فيه كفر أنه لو كان في عصرنا هذا لكان كذا وكذا فهؤلاء هذا الذي قال هذا الكلام يعني داعية معروف جدا ويتبعه كثير جدا حتى بعض الأتباع إذا قلت لهم فلان أخطأ هو مستعد أن تقول له عمر أخطأ الشافعي أخطأ أما فلان يقيم عليك الدنيا ولا يقعدها طيب ماذا نفعل لهم يا أخي؟ ندعو لهم الهداية ما علينا إلا ندعو بالتي أحسن طيب. العلم نور هؤلاء يقعون في هذه الضلالات بسبب عليهم الإسلام ولذلك ما علينا إلا أن نشفق عليهم ونعتبرهم مرضى ونعالجهم بما نستطيع من الحكمة والموعظة الحسنى يا شيخ جاء إليك عدد من الإخوة اليمانيين يسألونك عن الجمعية وقالوا إن وجاء في سؤالهم تلبيه وقالوا أن هؤلاء أصحاب الجمعية الفلانية هم طلبة الشيخ مقبل وكذا وكذا فرغم من الشيخ مقبل حذر منهم كثير ورفع صوته في التحذير منهم بل وتبرع منهم وهم يطعنون في الشيخ مقبل كثير جدا بل أن بعضهم يقول في شريطة وحوار هادي مع مقبل بن هادي قال له أنت والغزالي عندي سواء وهذا تلميذ له يقول له أنت والغزالي عندي سواء الغزالي طعن في السنة وأنت تطعن في السنة باسم الدفاع عن السنة وأحدهم وهو أيضا من تلاميذي لكنه تلميذ عظم قال لي أهل الحديث فيهم قسوة وقلة في التعبد أما ترى الشيخ مقبل وأيضا في الوقت الذي يثنون على المبتدعة لا أقول المبتدعة الذين يشك في ابتداعهم بل المبتدعة القبوريين رجل صوفي عندنا في حضرموت فيه كل بلية يعني قبوري مفوضي كل شيء فيذهبون عنده ويدرسون عنده بل بعضهم قال أحد الصدر فلان الصوفي هذا خير من صدر مقبل والصوفي هذا يرسل أبناء الذين يسمون السادة يرسلهم إلى الثقاف هنا والآن أخبرني علي حسن أبو شهاب أنهم بلغ عددهم 40 والله كان نزل علي الخبر هذا كالصاحب هو لما رأى الشباب أقبلوا على السنة فأخذوا أبنائهم يصلونهم هنا فهؤلاء الحزبيين أصحاب الجمعيات أو الحزبيين بعامة هؤلاء والله يزهدون والله حتى سمعناهم يزهدون الشباب أن يذهبوا للشيخ مقبل في الوقت الذي يثنون فيه على هؤلاء المبتدعة وهم يرسلون هؤلاء يرسلون أبنائهم إلى هنا إلى الثقافة وغيره فإيش تعليقكم يا شيخ؟ تعبنا منهم والله أتعبون وأشغلون و... أنا أقول أنت يا ذاك الله لماذا تحكم يا هؤلاء؟ والله لأن كثير لا لا نمشي يعني يا أخي نعم أخذ عيب أخذ شيخي وأظفري لماذا تهتم يا هؤلاء هؤلاء بذور غلبوا الدنيا كلها الباطل هكذا هو يتبعهم كثير شو المناسب هنا من الآيات فلعلك باخع لنفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا خذ يا اخي موعظة وعبرة من مواساة رب العالمين لنبيه الكريم بمثل هذا الكلام مع انه لا كفار وظلال ومشركين ولا هؤلاء هؤلاء وان كانوا ظلال لكن على كل حال ما يخرجون عن دائرة الاسلام والمسلمين ولذلك فانا متعجب والله كل ما واحد شاف شخص او اشخاص كانوا يزعمون انه من السلفيين ثم انحرفوا يقولون في كذا وكذا وكذا هذا القول ناشئ عن شيئين إما عن جهل وإما عن تجاهل وقد يجتمعان الصوفية معروف عنهم يقول عن الحجاب فلا مثل الصوفي لا بينكر ولا بنوفي عنده لسان عرب لأنه ما في عنده أمر معروف ما في عنده نهي عن منكر ما في عنده حب في الله ما عنده ضغط في الله بينما من كان على طريق السلف الصالح فهو بحب في الله يغوص في الله هو يتكلم تارة باللين تارة بالشدة لأن هذه سنة الرسول عليه السلام الصوفي لا يعرف الشدة، لأن ما بيهم الأحكام الشرعية، بيهم جلب قلوب الناس، بيهم أن الناس تقبل على تقبيل يده، بل على تقبيل يديه كلتيهما معا. ولذلك هؤلاء لما بيقولوا مقبل متشدد، أما ذاك الصوفي أو أي الليل ما أوتوا إلا بسبب جهلهم، وإلا بسبب تجاهلهم ورفضهم وراء مصالحهم الشخصية. ثم أنت تقول جاءني ناس من هؤلاء اليمنيين، ثم ماذا وراء ذلك؟ بس هم أرادوا أن يلبسوا صالحنا، ماذا نفعل لهم؟ الله المستعان. لا أنا سألت هذا لأن كثير طبعا الشباب هناك يسمعوا كلام الشيخ، فإذا سمعوا هذا إن شاء الله هم يتبين لهم الأمر. يا شيخ أنت أجبتهم إجابة صحيحة إن كانت حسب الشروط وكذا، إنما هم هكذا الله المستعان. يا أخي ماذا نفعل له؟ في سؤال يا شيخ يقول ماذا تقولون في من خالف أئمة الإسلام في أمر من الأمور التي قد أجمعوا عليها وقامت عليه الحجة ولم يرجع، بل زد على ذلك أنه يمدح بعض الصوفية المطوبة، يمدح من يقول بقول جهم في القرآن ويطعن في الصحابة بل وفي الأنبياء ويسميهم أئمة ومجددين، بل ويثني على بعض الزنادقة الذين أباحوا الردة وطعنوا في العقيدة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي أهل الحديث، ويقول عنهم فيهم خير كثير، وسمى زيغهم وضلالهم اجتهاد، فقال وإن كنا نتحفظ عن بعض اجتهاداتهم فهل يكون هذا مبتدعا، وهل نعينهم ونقول فلان مبتدع تحذيرا للأمة ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ ذكر هذا في كتاب ليس في كتاب في بعض منها. طيب هو الذي مدح هذا في لا تحد لا تحد. طيب الرجل الذي قال هذا في بعض الكتب قالها مثلا في مثلا في العدالة الاجتماعية أو في ظلال القرآن وكذا، لكن الذي يمدحه وقال عنه مجتهد وكذا في شريط في بعض الأشرطة، وأيضا شخص آخر يعني حاله كحال هذا له كتاب اسمه الخلافة والملك وله كتب أخرى تكلم فيها عن بعض الأنبياء عن نوح مثلا، فقال عنه لما قال النبي من أهلي إنه غلبت عليه أرض الجاهلية، وعن يوسف لما قال اجعلني على خزان الأرض أن يحفظ أمين قال هذا دكتاتوري، قال هذا دكتاتوري يطلب منصب الدكتاتورية أكثر مسليني في زماننا. مين هذا اللي بيقول في كتاب الخلافة والملك الموجود؟ من هو؟ موجود. ومين اللي يمدح هذا الكلام؟ والله أحد الدعاة مدحه و يعني غيبة؟ أحد الدعاة إذا سميت أو غيبة؟ لا إن شاء الله ليس صحيح. طيب هو الشيخ سلمان مدحه. وين مدح؟ هذا كلام أنا بقول لك مش متكلم. مدحه والله في أكثر صف. اسمع فهمت علي؟ طيب بعد الحجية مدح هذا الكلام أم مدح صاحب هذا الكلام؟ نعم هذا إذا مدح صاحب الكلام قد أمدحه أنا، فهل معنى ذلك أنني أصوب كل ما قال؟ لا يعني هذا. إذا ماذا تعني أنت بهذا السؤال؟ فبلغنا من بعض في بعض الأشرطة لبعض المشايخ تكلموا أنهم ذهبوا إليه وقال له أن فلان اللي في الموجود فيه كذا وكذا، قال والله لو سئلت يوم القيامة سأقول إمامه مثل، فنحن اختلط علينا هذا الأمر وقلنا نسأل فيه الشيخ. أوكي أوكي أنا بنصحك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط حرف فيما يبدو لنا والله أعلم أن نضيع أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقولوا فلان قال كذا

من عبادة الأصنام والوثنيات، فقال له عليه السلام موضحا لهم المعنى العام الأشمل للشرك بالله عز وجل في اتباع غير شريعته، قال له ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال أما هذا فقد كذب. قال فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. فالآن هذا النوع من الشرك غير ملاحظ حتى عند الذين يعلنون أن الحاكمية لله عز وجل. وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة لما كنت في دمشق وفي مخيم اليرموك بالذات وفي مسجد صلاح الدين بالذات، حينما صعد منبر خطيب من الشباب أخوان المسلمين ويلقي خطبة نارية في أن الحاكمية لله عز وجل. سبحان الله، لما صلى انتهى من الصلاة، شوف الآن كيف لفت نظره إلى خطأ، نسيت الآن ما هو الخطأ، قلت له هذا مخالف السنة، قال لكن أنا حنفي. قلت يا أخي الله يهديك، أنت الآن خطبتك كلها في أن الحاكمية لله عز وجل، فشو من الحاكمية؟ فقط انه اذا اجاك قانون من كافر مخالف للشرع فهذا هو الكفر، انه لازم تتمسك بالشرع. اما اذا جاك حكم من مسلم كان مخالفا للشرع هذا تتبعه مع مخالفة للشرع؟ هو الحاكمية لله عز وجل. هذا المعنى الحقيقة معنى شامل وجامع، وهو أحسن حينما يعني دفع شبهة من قد يخف فقال فقط، أي ليس الشرك فقط هذا، فوسع المعنى. وهذه التوسعة هي الإسلام. ولذلك نحن نقول أنه الوقوف عند محاربة الشركيات في أفراد الشعب وترك الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وهذا لا يعني أن ندخل في صدام التكفير والإخراج عن الملة، يكفي أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، والتفصيل الذي نجم نوع به أن هناك كفر دون كفر، في كفر عملي وفي كفر اعتقادي، هذا التفصيل الحق هو الذي يجعلنا معتذرين ولا نتسارع إلى تكفير الحكام دون أن نفرق بين حاكم يؤمن بما شرع الله ولكن يتبع هواه في بعض مخالفته لما شرع الله. هذا الجانب من التوحيد يجب أيضا أن يشتغل به الدعاء. لكن حقيقة أنا أقول كلمة صريحة، أنا أقول أن دعاة التوحيد اليوم في امتحان مريح، وذلك كل قرار يصدر تجد الجواب هذا أمر إيش ولي الأمر، صح يا زين ولا لا؟ هذا ولي الأمر. فرجعنا وقال في من حذر غلو، لماذا نحن لا نتوجه إذن إلى الدعوة بعامة وليس فقط فيما يتعلق بالشعوب؟ العبارة هذه تشبه تماما كلمة فقط هناك، فهو قيدها بالوقوف في محارب الشركيات المتعلقة بالشعوب وترك الحكام دون نسخ دون تعذير دون إنكار ولو مع عدم الخروج. وهذا الجواب لا ما يجزي، طبعا هذا هو علق لا خروج. ايوه القاضي بما يدري عن هذا الكلام الذي كان يفهم كلام ابن القيم باسلوب عصري. كويس، في هذا الكلام اولا تهويل من دعوات الانبياء؟ لا، في كلام المخير التي ركزت على عبادة الأصنام والأوثان. نعم، هل في هذا تهويل؟ بين. نعم طيب، يعني لا الله. ثانيا، فيه صرف الدعاء عن أعظم وأكبر أنواع الكفر والشرك الذي حرمه كل الأنبياء والمرسلون والمصلحون وأدركوا أنه أكبر خطر على الإنسانية. هل في هذا الكلام صرف؟ صرف لا يوجد. لا يوجد. ثالثا، فيه خلط بين قضايا الشرك الأكبر والأصغر وبين قضايا المعاصي صغيرها وكبيرها. وين هذا؟ ما فهمتم؟ أنا أقول لك أين. بفهم ولا بدون فهم؟ إن شاء الله. بعض الناس يرون أن مسألة الحاكمية والحاكم صورة عامة هي الشرك الأصغر، وأما شرك القبور فهو بصورة مطلقة شرك أكبر، ولا يفصلون بين الشرك العملي والشرك الاعتقادي إلا عند الحاكم، ولا يدرجون هذا على الناس الذين يقعون في الشرك كما يسمى في شرك القبور، فيرون هذا ليس في تفصيل. أي شرك يأتي به الرجل في شرك القبور هو خارج من الملة، دون تفصيل، دون جهل، دون إلى غير ذلك. وأما ذاك ففيه تفصيل، ولعل إن أصبت والتشديد لكم فهكذا. فيه خلط مع أنه ذكر كلاما يعني بديعا. ثم النقطة الثانية، يقولون أنه وصف الشرك هذا ساذج. لا شك أنه ساذج، فلا أدري هم فهموا بمعنى ساذج أم لا. يقول هؤلاء الذين يعبدون الأصنام شركهم ساذج، ولكن أولئك الذين يعبدون ويعبدون ويطيعون ويفعلون مثل الحديث الجميل الذي ذكرته، فهذا كذلك داخل في الشرك. ثم بالضرورة كيف هل يحدث أنه الشرك الذي أخذه بداية شرك الأوثان بداية؟ يا أخي بارك الله فيك، كلمة شرك بداية نزل في القرآن شيء ولا ولا ما تخافش ولا في السنة؟ طيب، نعم الذي تكلم زيد من الناس، نحن نستوضح منه، هل يقصد من كلمة بداية بمعنى أنه لا يخرج عن الملة بعد إقامة الحجة؟ فإن كان يقصد هذا ننكر ذلك عليه، إذا كان يريد تأويل من هذا الشخص. إذا نحن صالح منه، ما تريد كلمة بداية؟ بداية أنا اللي بفهمه يعني أن العرب عايشين وثنيين، ما في عندهم يعني كتاب كاليهود والنصارى بيرشدهم بيدلهم بيديهم، ولو في بعض النواحي التي بقيت محفوظة عند أهل الكتاب وغير محرفة، فهو وثنيون عايشين هكذا على الجاهليين. هذا الذي يعنيه أنه شرك بداية، ما أفهم أنه يعني أنه شرك لا ينبغي أن يهتم به. وأظن أنك أنت وأمثالك يريدون أن يفهموا هكذا، ولذلك لا تقفوا عند هذه الكلمات. ليش؟ لأنها أولا مصادرة المعصوم، وثانيا حاولوا أن تفهموا ماذا يعني بهذه الكلمة، كما يروى عن بعض السلف: التمس لأخيك عذرا. هذا إذا كانت عبارة فيها إيحاء لما يخالف الشرع، أما والله العبارة ما هي واضحة، قف نحملها على أحسن الاحتمالين. نعم. قبل الصلاة المغرب يجدرنا على هذا إن شاء الله فيه يعني هداية للجميع. يقول سيد قطب: إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكاملة، وليس مجرد عقيدة مستكنة في الضمائر. وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن، سيأتي خالد أيش ساكن ساكن نعم كأن لفت إلى المرء دون أن يدري الذين لا يجاوزون الإيمان حدود القلب نعم إن حدود الاعتقاد تتسع وتتعامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة. وقضية الحاكمية بذلك كذلك فروعها أو كلمة خطأ في الإسلام هي قضية عقيدة، والحاكمية قضية عقيدة، كما أن قضية الأخلاق بمجملها هي قضية عقيدة، هي قضية عقيدة. فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشمل الأخلاق والقيم كما يشمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء. صحيح، هذا الكلام صحيح. يقول أخونا يعلق على هذا الكلام، هذا كلام حق وخلق. أما العقيدة قاعدة لمنهج حياة متكامل فمسلم الحمد لله. وهذا أكبر على كلامي لكل. أما أن حدود العقيدة تتسع وتتعامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة فهذا لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قاله علماء الإسلام. لا يوجد صحيح. هذا كلام غير صحيح. نود أن نفهم من هذا. ما أحبه. لا بتحبه. نعم. فهذا من شذوذات شيخ قطب ليوسع به دائرة التكفير. ألا ترون أن هذا إلزام وما لا يلزم؟ نعم لا شك. لمن يخالف منهجه، ما هو يكفر الآخرين، مجرد أي واحد يخالف منهجه يريد سيد بهذا يكفر. ما عرفت ذلك عنه. أنا أعتقد الرجل ليس عالما. لا شك. نعم، لكن له كلمات في الحقيقة خاصة في السجن كأنها يعني من إلهام. وهو مع ذلك يحيد عن ذكر شرك الحضور. قد وجدت كلام الذي القيم في إعلام الموقعين هو نفس الكلام بالتمام، ويقول التوحيد يشمل كذا ويشمل كذا وينبثق من القلب إلى الأعضاء إلى غير ذلك يشابه هذا الكلام. فالحقيقة أتوا من جهة أنهم هم يفسرون كلام الآخرين مع أن إخوانهم في العقيدة والمنهج وبخاصة أمثالكم أمثال شيخهم سماحة الشيخ عبد العزيز وغيره يعني يرون أن هذا الأمر لا يحتمل مثل هذه الأمور التي حملوا كلام الناس عليه. صحيح. أنا في المناسبة لما كنت هناك جماعة التحرير في ذهابهم وفي ضلالتهم لأن حديث الآحاد لا تسقط في عقيدة، وكنت أقول لهم أن قولكم هذا عقيدة وأنتم تشخصون في العقيدة الدليل القاطع ثبوتا ودلالة، فأين الدليل القاطع على أن العقيدة لا تؤخذ إلا من حديث قطعي الثبوت قطعي الدلالة؟ وأثبت لهم بأنهم ليسوا في عقيدة منذ نشأة حزبهم، لأنهم تطوروا في هذه المسألة بالذات على ثلاث مراحل وثلاث أقوال. القول الأول الذي كان مسطورا في الطبعة الأولى من كتاب لهم، لا أذكر الآن ماذا كان اسمه، لكن فيه فصل، لا فيه فصل بعنوان طريق الإيمان، يقولون هناك لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، هكذا لا يجوز. ثم صدرت الطبعة الثانية للكتاب وإذا هم يستبدلون لا يجب بلا يجوز، رفعوا كلمة لا يجوز ووضعوا لا يجوز، فصارت العقيدة الآن يجوز، يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، من قبل كانوا يقولون لا يجوز، عدلوها إلى لا يجب، لا يجب يعني بيعطيك الحرية إن شئت أن لا تأخذ وإن شئت أن تأخذ، أما من قبل قالوا لا يجوز. هذا التطور الثالث. التطور الثالث، وما أدري إذا كانوا لا يزالون مستقرين عليه، قالوا يجب الأخذ بحديث الآحاد بمعنى التصديق وليس العقيدة، سمعوا بالألفاظ تصديق لا العقيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا النقاش جرى بيني وبين بعض أبناء بلدك بالذات حينما جمعنا مسجد سجن الحسكة، وجدت هناك 15 حزبي تحريري وعليهم رئيس واحد حلبي اسمه مصطفى بكري، تعرف مصطفى بكري؟ لا تعرف. والحمل الذي كان هو مجادلهم الكبير كان هيك بديل طويل أشهر ذو هيئة، ولا أقول ذو هيبة، أي نعم. المقصود قلت له أنت يا أخي تتحمس عقيدة الحجب وأنت لا تعرفها، قال كيف؟ قلت له ألا تعتقد بأن الحجب كان يرى من قبل أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟ قال نعم هذا هو عقيدتنا. قلت لا طوروا هذا وقالوا لا يجب. قالوا قلت الطبعة الثانية وأخيرا قالوا جواز الأخذ لكن بالتصديق وليس بالإيمان وبالاعتقاد. الله أكبر. يتلاعبون بالألفاظ حتى ما يظهر تراجعهم أمام أفراد حزبهم. المهم هذه مقدمة. كنت احتججت عليهم بأمور لا قبل لهم بردها. قلت لهم يا جماعة أول الشاهد اللي بالنسبة لكلام اللي سمعنا آنفا، الإسلام بكل ما جاء فيه هو لا بد من عقيدة. أنت إذا أديت فريضة جردتها من العقيدة لم تصنع شيئا. إذا ابتعدت عن محرم لا لأن الله حرمه، ما تعبدت الله بهذا الابتعاد وإلى آخره. ومن جملة ما قلت، لو كان هناك تفريق بين العقيدة وبين الأحكام لكان القول على العكس هو الأقرب إلى الصواب، ذلك لأن كل حكم يتضمن عقيدة، فإذا عري هذا الحكم من العقيدة بطل. بينما ليس كل عقيدة يتضمن إيش عملك، فأنت تستطيع أن تعتقد ولا يلزمك أي عمل بالنسبة لعقيدة. مثلا الإيمان بعذاب القبر وهم يشكون فيه ويقولون بأن عذاب القبر غير ثابت لأنه ما في دليل قطعي يثبت قطعي دلالة، ولسنا طبعا بصدد إبطال دعواهم هذه أيضا. المهم أنت اعتقادك بأنه في عذاب قبر أو ما في عذاب قبر ما رح يغير شيء من منطلقك في حياتك في عملك. طبعا ليس العاقبة إلى تأثير، لكن أريد التفريق بين الأحكام الشرعية، فكل حكم يتضمن عقيدة. أنت بتقول هذا حرام أي تعتقد أنه حرام، تقول هذا فرض أي تعتقد أنه فرض وهكذا للأحكام الخمسة كما يقولون. أيضا الإسلام كله عقيدة، هذه حقيقة، وهذه عقيدة حين ذهب لابد أن تحصل صاحبها على التجاوب معها. إن كان مجرد إيمان بالغيب آمن بالغيب، وإن كان إيمانا بحكم شرعي فهو يعمل به على ضوء ما تضمنه الحكم الشرعي. وضربت له مثلا، كنت مما ابتليت هنا في دمشق مجادلة القاديانيين، فمن جملة عقائد القاديانيين الضالين أنهم يعتقدون أن ركعتي الفجر السنة هما واجبتان، واجبتان. أنا أعتقد هذا مثلا، أقول رجلان بعد أذان الفجر قام وصلي ركعتين، أحدهما بنية السنة وهذا هو صحيح، والآخر بنية واجب وهذا غير صحيح. فالعمل واحد لكن اختلفت النية، فنية أبطلت العبادة ونية صححت العبادة. إذن مدار في كل أحكام الإسلام هو العقيدة، لا يجوز فصل العقيدة في بعض الإسلام دون بعض الإطلاق، وهذا نوع من الفقه الذي ينبغي أن نتنبه له. ثم أحيانا إخواننا في مسألة العقيدة وغيرها عندما نقول منهاج وعقيدة وشريعة مثل بعض آيات القرآن التي فصلت في هذا أو العلماء الأقدم الذين قالوا عبادات وعقيدة ومعاملات لا يفرقون بين الاصطلاح الذي هو للتعليم وللتدريس والتدريب وبين أصل الدين ككل. ثم هنا يبدو لي ملاحظتان، أن حزب التحرير وغيرهم فضلا عن أنهم لا يفقهون في الدين لا يفهمون في اللغة العربية عندما يقول تصديق دون عقيدة، طبعا هذا خلاف القرآن. نعم، والملاحظة هذه الملاحظة الثانية من ملاحظة الاصطلاح، ومصدقا برسول يأتي من بعده مصدق مكذبا يعني عقيدة ما يكذبها السنة أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أخذت تكتب لا نبدأ نفسه أو نشهد على لا إله إلا الله وأثناء ما تطلع إذا عن نار ينزل منه الاعتقاد. لعل الرجل ذكر هنا في المقال لما قال يريد أن يوسع دائرة التفسير، لعله أراد بهذا أن يصير قطب خاص الأمة الإسلامية الآن في هذا العصر أنها تعيش جاهلية ما تعيشها الجاهلية الأولى، وقال إن هذه مساجدها معابد جاهلية، وأن الإسلام يرفض وأن الإسلام يرفض أسلمة هذه المجتمعات. هذا خلاص بعيني يا شيخ. رأيت ذهبت إلى مصر؟ لا ماذا؟ هو مصر، هو يحكي ما يشاهده في مساجد عن سيد زينب والبدوي والآخرين. ستكون كل المساجد في مصر هكذا؟ لا، أنا ما أقصد الكلية ولا هو يقول الكلية، لكن هو يتكلم بصورة عامة. بس هو عامة المجتمعات يا شيخ. على كل حال، رجل مات وانتقل إلى رحمة الله وإلى رمه، ونحن كما نصحتك آنفا لا تبحثوا بالأشخاص خاصة إذا كانوا انتقلوا إلى رحمة الله. لا يمكن هنا أن نقول إن قصد بالجاهلية التكفير وتكفير هذه الأمة فهذا ضلال بعيد، إذا قصد بقوله الجاهلية، وإن قصد أنك ما تمر بالشارع إلا على يمينك قمار، والدكان الثاني بخمور علما، الثالث مطعم، الرابع سينما، الخامسة سيكور، الرابعة أجزاء كفار، الخامسة سن قوانين غير شرعية، فإن قصد مثل هذا كما قال فيه الجاهلية هذا كلام لا ينكر، بل قال الشيخ محمد عبد الوهاب ما هو أشد من هذا في الناس. واما ان قصد بالتكسير فالامر الحمد لله واضح. فنحن نفصل ولا يهمنا الرجل بذاته، ان كان قصد بالتكسير المخرج من المله فهذا ضلال والعباءه وامره الى الله، وان كان قصدها الجاهليه التي نراها فلا تشك معي ان الامر كذلك. انت ابو ايش الاولى؟ ابو طلحه. شوف يا ابو طلحه، يقول الرسول عليه السلام ولو في غير هذه المناسبة إنما الأعمال بالخواتيم. شو خاتمة البحث في كلام السيد قطب أو غيره إنه قصد هيك ولا قصد هيك؟ الشاهد أنه الشيخ ذكر انحبارات. لا تحيد عن جواب. طيب لا تحيد عن جواب. طيب ما قصد الشيخ يا شيخ؟ هذا انا ما اتكلم قصدت ام لا تقصد، انما اذكرك اقول لا تحد عن الجواب. قل ما هي ثمرة البحث في انه سيد قطب او غيره قال كذا وكذا وكذا، فما هو المقصود من حكايتنا بكلامه؟ نحن الان نريد تحذيرا للناس لان الناس يحلو مؤلفات هذا الرجل، يعني حتى ساقط في قباحته وانتشارها مؤلفات الائمه. فيا شيخ هو يعني عنده اخطاء عقائديه كثيره ويتكلم في عثمان ويخرج. هذا هو الجواب؟ لا اقصد انه هو في هذا يعني. ها؟ يلا تفضلوا. هل قلت مرة أن معالم الطريق هو توحيد كتب بأسلوب عصري؟ أنا أقول أنه في هذا الكتاب فصل قيم جدا أظن عنوانه لا إله إلا الله منهج حياة. هذا الذي أقوله، وأنا قلت آنفا ومثل ما يقول عن أبي الشام على غير عبائي، الرجل ليس عالما لكن له كلمات شيء عليها نور عليها علم مثل منهج حياة. فأنا أعتقد أنه هالعنوان هذا كثير من إخواننا السلفيين ما تبنوا معناه أنه لا إله إلا الله منهج حياة. هذا الكلام اللي كنا نتكلم عنه. قلت على هذا الكلام لنا شخصيا في بيت منذ 25 سنة. نعم. لا أذكر ماذا أقول، لكن أشعر الرجل في كتاب العدالة الاجتماعية لا قيمة له. لكن شو اسمه تراب طريق معالم طريق في له بحوث قيمة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الاعتدال لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع الشريط الثاني. يصلح أن يكون مثالا صالحا لما ذكرته آنفا من أن وقوع العالم في البدعة لا يعني أنه مبتدع، وأن وقوع العالم في ارتكاب المحرم أي في القول بإباحة ما هو محرم طبعا الشهادة منه هنا وهناك لا يعني أنه ارتكب محرما. فأقول أثر أبي هريرة هذا الذي ينص على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يعظ الناس ويذكرهم يصلح أن يكون مثالا صالحا، ليكون البدعة قد تقع من رجل عالم وليس مع ذلك هو مبتدعا. وقبل الخوض في تمام الجواب أقول المبتدع هو أولا الذي من عادته الابتداع في الدين، وليس الذي يبتدع بدعة واحدة ولو كان هو فعلا ليس عن اجتهاد وإنما عن هوى، مع ذلك هذا لا يسمى مبتدعا. وأوضح مثال لتقريب هذا المثال أن الحاكم الظالم قد يعدل في بعض أحكامه، كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه،

قبل الصباح الحديث فيه تدل قبل النهار ما أعرف هذا خلاص نساء المشكلة الله في جزاء إذا الحديث قبل الصلاة نساء المشكلة جزاك الله خير الله أين يذهبون من هذا؟ هم يخطبون والإمام يخطب. حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفولنا بالموعظة مخافة الساعة. أنا عندي يعني شو علاقة الحديث بالمهد بما كنا فيه؟ حديث إنه يقال الساعة في نفوس المصلين خطوتين وثلاثة قبل الخطبة وخطبة الجمعة ثم بعد ذلك يخطب واحد يعمل على خطبة الجمعة كما حدث في كثير من ذلك. يعني ما يدل على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تريد أن تتخذ من هذا الحديث دليلا على المنهج؟ هذا؟ أي نعم هذا شاهدا على المنهج. ما يؤخذ منه؟ شو معنى ما خالص الآن علينا؟ يعني ما يمل الصحابة مكتبين. كل جمعة في بلد؟ قبل الدروس قبل الجمعة وبعد الجمعة كما يحصل الآن بعد هذا اللقاء كثير مسبب من درس الشيخ. هذا يقود إلى الساعة الإمام يخطب خاصة في المساجد الساعة الأربع وقبل هذه ساعة وبعدها ساعة ما هي هذه الساعة؟ حديث الرسول بارك الله فيه معناه أنه أنا ما بعطيكم موعظة أو درس كل يوم نعم وأنا ما بروح مخافة الاستحامة علي نعم مع البحث الآن هو إلقاء درس في إلقاء درس واحد في الأسبوع قبل خطبة الخطيب هو مش وارد سام والإمام دائما مستمر في هذا بل البلدة كلها الأئمة هكذا وإن كانوا هم يعتقدون أنه ما فيه شيء لكن أنا أعتقد بدعية هذا الشيء فأرفع ولا أسبب أنت تأخذ الجواب فيما مضى قلت لي أنه يا أخوة الله يهديك قل ألم تأخذ قل نعم قل لا أنا أعمل لك كل ما ذكرته نعم أخذت بس ملعني ما أنا ما خيمته سيدة كيف أفضل أنت لما صليت وراء هذا الإمام كنت مقرعا أم مختار مقرعا لكن كل المتابعة أحاول وأنا أخوة الحمد لله هيك صعب وكي يا رب العالمين أقول لأهل اليمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصى بها ماذا كان الوري؟ هل أنت مكرها أم غير ذلك؟ في هذا يحتاج جوابه لمحاضرة قل نعم قل لا نعم كنت مكرها أقصد مكرها أنني كمان بيشرع لي سيخهم كنت مكرها أم مختارا؟ لا كنت مختارا يا شيخ أما يليك إذن أنت ارتضيته لك إماما ونعم قل لا طيب لما ارتضيت لك اماما شو معنى ذلك؟ بدك تتبعه ولو خالفك هنا ستقف قليلا متهددا ساقول لك هذا الامام الذي ارتضيته لك اماما بدل ان يجلس في التشهد الاول قام بركعه ثالثه اخطا ما اصابك لم يجلس في الجلوس الاول قام الى الثالثه بدون تتابعه؟ أتابعه أخبط نعم لمن تتابعه؟ هكذا كان فاضل في موقف التشهد الأول فذلك يتجد سجود السهو هذا إذا كان في صلاة آخر ثلاثية أو رباعية أما إذا كان في صلاة الفجر فقل سبحان الله يعني أخذت من هذه السنة أن المقتدي يتابع الإمام الذي أخطأ في وجه نظره كذلك لما تراه أخطأ في القنوت تتابعه ثم أين أنت من قوله إنما جعل الإمام يهتم به؟ أولا هل يدخل النهي؟ نهي التحلق قبل الجمعة بعد الفجر يدخل في النهي؟ بعد الفجر؟ نعم إلى مطلع الشمس نعم حتى أني فهمت يدخل من بدء الساعات الأولى التعبد مرها في الساعة الأولى نعم السؤال الثاني يقول كيف رجحتم في حديث التحريك أن زيادة مقبولة من الراوي ولم ترجحوا أنها شاذة رغم كثرة المخالفين للزائدة ليسوا مخالفين الذين يقولون أولئك مخالفون هم المخالفون. يقول الشيخ الترجمة نعم الذين حكى القائل أو الناقل بأنهم خالفوا الذي صرح بالتحريف إنما تكون المخالفة في مثل هذه المسألة فيما لو قالوا لم يحرفها والحديث واحد حين ذاك يقال والله خالفه الثقات، لكن لا يوجد مثل هذه المخالفة في هذا الحديث الذي روى الثقة التحريف، وإنما يوجد لفظة ليست صريحة في التحريف وهي أنه أشارة، والإشارة لا تنافي التحريف أبدا. نحكي لغة بعدين نطبقها على ما نحن فيه. لو قال رجل رأيت فلانا يشير إلى صاحبي من بعيد أن تعال إلي، فهو صادق في قوله. لو جاء متحدث آخر هو نفس القصة، فأشار إلى صاحبه وحرك يده، لا يقال هذا مخالف الأول. الأول ذكر لفظة، لفظة الإشارة، ممكن أن هذه اللفظة تتضمن التحريك وممكن أن لا تتضمن التحريك. فلما جاءت رواية الثقة يقول أشار بإصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، هذا كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف، يعني أوضح المقصود من الإشارة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الذي روى التحريك هو فيما أذكر زائدة ابن قدامة، ويروي ذلك عن شيخه عاصم ابن كليب، وعاصم يرويه عن أبيه كليب، وكليب يرويه عن الصحابي الجليل وائل ابن حجر اليماني. فالزائدة ابن قدامة حينما ندرس ترجمته نجدهم يذكرون فيها أنه كان له عناية خاصة في ضبط وحفظ حديث عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل، فلهذا وذاك أخذنا بهذه الزيادة ولم نعتبرها مخالفة أو مخالفة لتلك الروايات الأخرى التي اقتصرت على ذكر الإشارة ولم تصرح بالتحريك. البارحة اتصل معي هاتفيا أخونا جمال الحارثي من الطائف، فذكر عن بعض الطلبة في الرياض أنهم يحملون حملة شعراء على الشيخ الألباني، فدافع كما قال بمقدار ما عنده من العلم، وإنما ينقمون علي أني أقول بأن إعفاء اللحية أكثر من قبل بدعة، وصار يسنعه مع ذكر الله في المشهر الثاني كما ذكر الرياض. في المشهر الثاني بقول أنا بالحديث الذي جاء في سنن أبي داود المراقب ولا إيش اسمه، أني أذن على الرسول أن تصلي بآل دارها إماما، في عدد هناك بس نشأل لا ونعطيه هذه صحابية جليلة. المهم فأني الظاهر بسوء فهم أو سوء قصد وقد سمعان نقلوها عني بصورة عامة أنه بجوز المرأة أم الرجال، فدفاع رجل قال نحن نعرف عن الشيخ أنه لا يقول شيئا إلا وهو مسبوق إليه، ولذلك رويدة لا تفنوا فيه. قال أنا هذا كان دفاعي لأن أنا مرة سمعت منك موضوع اللحية لكن الآن عن ذلك. قال لي أنت متعرض للمسألة في شيء من كتبه، قلت له والله ما أذكر، لكن بعدين ذكرنا مصنفتنا بشيبة فحولنا عليه وأردينا قدمنا له الجزء والصفحات. هناك آثار يعني عن السلف، عن ابن عمر، عن أبي هريرة وغيره، أنهم كانوا يأخذون من اللحية. فالشيء هذا بيأيد أن الجراح عنده التعصب يعني ليس للسنة، وإلا الحريص على السنة يتحفظ. وبيقول لعل هناك سنة الرجل اطلع عليها نحن اطلعنا عليها. أذكر أن الإمام أحمد يقول بجواز أن تأم المرأة أحيانا الرجال، في رواية عن الإمام أحمد في ذلك. لهذا قول عندهم مهجور، والخطأ المشهور خير من الصواب المهجور عند الخلف. شيخنا بالنسبة للأشرطة هذه المسمعة، وأحمد أيضا يقول بالأغل، يقول بالأغل. في واحد كنت سكيت معه في الطائف، بعدين طالع رسالة في الرد علي مني، شو اسمه المؤذن؟ خالد. عرفته؟ خالد. إلك لقاء معه؟ نعم، جاء مرة، لقيا معي مرة. مرة بس يعني. ما شاء الله إله لحية جديدة. جديدة طبعا على حد مذهب هو، لكن هي مخالفة للسنة. فأنا بحثت مع الموضوع هذا. طبعا مثلا قال إن الحديث عام وعافوا اللحى. بحثت معه في موضوع النص العام الذي لم يجري به العمل. فلا يجوز به العمل. ثم الله بلهما بيديه نسخة مصورة من كتاب لأبي بكر الخلال، شو اسم الكتاب؟ الترجل. الترجل. وإذ هذا الكتاب بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر وأبي هريرة وعن الإمام أحمد نفسه أنه السنة أن تكون لحية قبضة وما زاد تقص. قصد الشيخ على حد الشيخ هو يقصد أنه ماذا فيها أخطاء كثيرة عقائدية وكذا، يعني يريدكم يعني القصد أنه يحذر الناس من هذا، خصوصا أنه لما يشرح لا إله إلا الله يقول أن لا إله إلا الله يعني المخلوقون لا ينازعوا في هذا، وإنما الرسالات جاءت تعالج قضية الربوبية وليست الألوهية، خصوصا هذه الرسالة حتى بلا إله إلا الله، يعني الذي يعني بعض الناس يقولون أنه أحسن من تكلم في هذا، والله هذا عند لا إله إلا الله أنه توحيد الألوهية الناس متفقة فيه المشركون وكذا، أنها القضية هي في توحيد الربوبية وطرد ذلك كثيرا. بالعكس الأغير كيف؟ انت قرأت كلام سيد فكر؟ اي نعم، بس قرأته ما قرأته في كتاب الظلال، قرأته كتاب الشيخ ربيع نقلا عنه، نقلها بالمرة تقريبا 3-4 مرات يتكلم بهذا بعبارات مختلفة، لعلي انا كتبتها يا شيخ بعضها. عبارته قال هكذا: فقضية الالوهية لم تكن محل خلاف، وانما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي تواجهها الرسالة الأخيرة إلى آخر كلامه، وكثيرا كرر هذا. ثم هو أيضا قد رد عليه الشيخ عبد الله الدويش في قوله إنه يحق أنه إذا كان قامت الحكومة الإسلامية وكذا أنها تقنن قانون، يعني شوف كيف يعملوا قوانين وكذا لتنظيم الحياة، إما قوانين أخذ المال من الناس لأنه ملك للجماعة وكذا، يعني فيه نوع من الكلام الاشتراكيين. أهم أشياء كثيرة يا شيخ، وأهمها كلامه في موسى لما يقول الفتى العصبي، وكلام كثير جدا من هذا، وأيضا نفي تأويل الكلام صفة الكلام لله أنها الإرادة وأنها توجه الإرادة، أيضا قوله في القرآن أنه من صنعة الله، مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد قال هذا حق من صنعة الله، وفي سورة العمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون كنت المؤمنين، قال أي سيروا على المنهج مضمون، يعني حتى ما أذكروا سيروا على المنهج الذي. وأنت لماذا تقل وتتعب حافظتك بحفظ هذه النصوص التي هي ليست من كلام النبوة والرسالة؟ لا يا شيخ، إنما لماذا لماذا لا تقول له فقط؟ حتى أنا الآن قرأت هذا، ولأنني أريد أن أطرح عليك هذا فحاولت أنني. لماذا تطرح عليه؟ أولا حتى الناس يحذرون هذه الكتب. أسألك سؤال: هؤلاء الذين يعتبرون هذه الكتب مراجع هدى هم سلفيون والله هي ما انت لو يلخ ما جيب ولا انا اي سؤال لماذا؟ انا يا شيخ سؤال ما هذا من غير السلفيين الاخوان وكذا وبعضهم من بعض الاحزاب الاخرى وبعضهم من يقول انه سلفي ويقول بشكل دقيق يقول دخل من اهل السنه والجماعه ولا يقول سلفي يقول دخل من اهل السنه والجماعه ما اجبت على سؤال الشيخ ما في فايده هم إذا قلنا لهم حتى أنت يا شيخ لما تتكلم عن مثل عن إذا كان إذا كان أبو طلحة ما بيقدر يتفاهم مع سلفي مثله شلون بده يتفاهم مع الآخرين أخبرني نشوف يا شيخ إذا قلت أنهم سلفيين هم يقول عنهم لا حول ولا قوة إلا بالله أنا سألتك أنه أني ألا سلفي ولا لا أما قل لك إذا كنت لا تستطيع أن تتفاهم معي كيف تستطيع أن تتفاهم مع الآخرين الذين هم خصوم للدعوة كيف الله أن يعلمنا منه هو نستفيد منكم ونتعلم منكم وكيف يكون نتعلم الاستماع والإصغاء إذا حينما يوجه إليك سؤال اجمع ذهنك وفكر في طريقة الجواب إذا كان عندك جواب مش ضروري جاوب إن كان عندك جواب أقول أنا رأيي كذا وكذا تصير في أرض رد في فائدة أما نحقق عمليا قول الشاعر سارت مشرقة وصرت مغربا شتان خير مشرق أنا أمرك لا تجعل حافظتك الشابة بحفظ ما لا ينفع لا ينفعك يقينا لا ينفعك يقينا وقد يضرك لكن ليس يقينا قد يضرك لا تخاف كلام فلان وفلان وفلان ممن يغلب على ظنك انهم ليسوا على الصراط المستقيم معنا لانك ما كلفت شرعا بان ترد على كل من يخطئ شو رايك في هذا الكلام كلام طيب شيخ ما الله عليك كلام طيب بس الملاحظه هي اذا كان التحذير مثلا انت الان تحذرنا لا مثلا الناس انا بسألك هل تحذرنا لا لماذا اذا للتبيان لا تبين لماذا مثل هناك الحال قبل قليل ذكرت عبارات هذا حال هذا الرجل تبين اقول لك لماذا يعني تريد تحذر نعم من تحذر؟ يعني يا شيخ أنا سمعتك قلت ماذا؟ أنه في قضية لا إله إلا الله قال أنها منهج حياة وكذا لكن قلت أنه لا إله إلا الله شو رأيك في هذا العنوان؟ منهج حياة صحيح الذي سمعته مني شو تعليقك عليه بمناسبة قولك؟ لكن أظن والله أعلم أن الناس يفهمون إلا يقولون هو أنا هذا وفلان صحيح لا شك فيه خلي الناس يقولون ماذا هو الشيخ الألباني أنتم لماذا تقولون هذا خطأ لأنهم يدرس هذا يدرس تفسير سورة الإخلاص وتفسير سيد قطب ويقول لماذا أنت تتكلم كذا سيد قطب أحسن من تكلم شرح لا إله إلا الله أنا سمعت الشيخ الألباني قال كذا وكذا يقولون هذا ويلبسون ممكن انا اعرف هذا لكن عامة كثير يا شيخ يا شيخ اتق الله في نفسك كلام الله ما نجعل مثل هذا الذي تحكيه عن الناس الله شو قال بالنسبة لليهود والنصارى ولا تجدن اقرب الناس مودة قالوا ان نصارى شايف قالوا شوفي في ثناء من الله على النصارى فهو يقول لا ما بيجاول ما بيجاول عقلي تعلم يا أخي أعيب الرد طيب تكملت الآية يعني المقصود بالنصارى الذين هم خاشعون لله والذين يعني بكهم الخشية الذين آمنوا هذا الذي أفهمه لعلي أكون خاطئ يعني بس أريد أن أتعلم النصارى الذين نزلت في حقهم هذه الآية هل كانوا موحدين؟ هل كانوا على ملة عيسى وبينهم وبين عيسى 500 سنة وزيادة؟ أنا ما أعلم بس الذي أرام مفهوم الذي أفهمه الآية لكن أريد أن أقول معليش يا أخي ما نستحق في رأيي قل ما عندك أنه أثنى على الذين آمنوا منهم بالرسالة الأخيرة لهذا صحيح واليهود ذلك بأن منهم بس موجه كل الناس هذا الذي أفهمه الله معليش يا أخي لكن هلا بعامة سوى بين اليهود وبين النصارى بعامة سوى لا اليهود أرد أنا هو رواني في ثناء على النصارى بصورة عامة نسبية أما إيه نسبية أما أنه هذول كانوا آمنوا هذا مش موضوعنا نحن إلى الآن نعتقد أن الله عز وجل ربنا وعلمنا بأنه في فرق بين النصارى كنصارى وبين اليهود كيهود لربنا الله أن ينتخب مثل هذه الآية هي الله أثناء على النصارى وندع قول الله الصريح لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فأنت ما ليش مهتم أنه بيعضوا من القرآن آية بحرفوها مشان حتى إيش يكون دليل لضلالهم ربنا أن يأخذوا كلام الألباني ومن هو أعلى من الألباني وأعلى من الألباني مشان يأجوا إيش انحرافهم ضلالهم ليش أنت متمرور على الشام حامل السلوك بالعرض ماشي شو بهم مثل الجماعة دول أنا قلت يوم ما بالنسبة لسيد خطب تسمع بالشيخ عبد الله عزام كان هنا من اخوة المسلمين ومنذ قريب 7 سنين أو 8 سنين اخوة المسلمين اتخذوا قرارا بمقاطعة الالباني مقاطعة جروشو ومقاطعة كل من ينتمي الى دعوته علما ان عبد الله عزام كان هو رجل الوحيد من بين اخوة المسلمين اللي لا يكاد يسمع ان الشيخ الالباني عنده جلسة في دار كذا الا يكون هو من اول الحضور ومعه هيك دفتر صغير وقلميك صغير جدا يكتب فيه خلاصات هذا الرجل الودود حقا لما صدر قرار مقاطعة الالباني ما تحضر عند الالباني اطلاقا لقيته في مسجد صهيب نحن خارجون من الصلاة سلمت عليه بطبيعة الحال وسلمه وهو على استحياء لأنه ما بده يخالف القرار قلت له ايش هذا يا شيخ هكذا الإسلام يأمركم قال السحابة صيف عما قريب تنقشع راحت أيام وإجت أيام كان إجا زارني على البيت ما وجدني كل ساعة تم يتبع الأخبار عرف إنه أنا عندي ضام لما كان بيته تحت في البلد طرق الباب دخل أهلا وسهلا قال أنا إجيت على البيت وما وجدتك وأنا كما تعلم حريص على الاستفادة من علمك من هذا الكلام قلت له أنا هيك بعرفه لكن إيش معنى المقاطعة هذه قال انت كفرت سيد خطوة هم باشاهد قلت له وين كفرت قال انت بتقول انه يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير اولا سورة الحديد اول وثانيا يقول الله احد قلت له نعم نقل كلام الصوفية ولا يمكن ان يفهم منه إلا أنه يقول بوحدة الوجود لكن نحن من قاعدتنا وأنت من أعرف الناس بذلك لأنك تتابع جلساتي لا نكفر إنسانا ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة فكيف أنتم تعلنوا المخاطرة هذه وأنا موجود بين وراءكم. أنتظروا أنت إذا ما أجيت تبعت شخص يتحقق منه صحيح أنا بكاك رسائل خطهم. كان معه يومئذ لما جاء النظام أكون علي السطري. قلت له فالسيد قطب هكذا يقول في سورة فلق. أن فتح في مكان آخر فيه لأن رجل يؤمن بالله ورسوله وبالتوحيد. يا أخي قلنا له يا أخي نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله. ورغم هذه الجلسة فيما بعد راح نشر مقالتين أو ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الكويت بعنوان ضخم الشيخ الألباني يكفر زي الخطب. والقصة طويلة جدا لكن الشاهد من أوين نحن نقول هيك ونقول هيك. اللي بيأخذ أنه السيد خطب كفر الألباني مثل اللي بيأخذ أنه الله الشيخ الألباني أثنى على السيد خطب في مكان معين. هذول أهل أهواء يعني لا سبيل لنا أن نقف في طريقهم إلا أن ندعو الله لهم فقط. أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولذلك كان الحرارة لعندك أنا بظن أنه دعوة في تعلم على السنة ودعوة إلى السنة ونشرها بين صفوف الأمة ولا تحط يعني عداوة شخصية بينك وبين الناس لا سيما إذا قدموا إلى ما قدموا من عمل صالح أو صالح. الشيخ على ذكر خطة مع الزهر وقرأت الكتاب اسمه الهملاق سيد قبط يرد فيه عليكم كتير قرأته الله أنه يوزن في بشار وخرافة لك أخي رد عليه في مجلة مجتمع وهو مع الأسف ظالم وما حبيت أنه أخيكم كمان في القصة لأنه ما كان لها علاقة بالمناسبة. أما أنت الآن تضطر اضطرارا نكمل لك القصة. راحت أيام وإجت أيام في واحد هو من بيت أبو الفلاح الأخوه الكبير كنت منذ ربع سنين تردد عليهم. قال لي بدنا الليلة الفلانية تحضر عندنا يمكن إفطار في رمضان أو ما أدري والله. المهم عشان لأنه داعي الشيخ عبد الله عزة كان جاي منين من أبوان. قلت له أنا أستجيب. قلت له أستجيب لدعوتك بشرط. قال ما هو؟ قلت رجل فعل معي كذا وكذا فرد علي بعد ما كنا اجتمعنا في بيت صار النظام وفهمته أنه أنا ما بكفر السيد قطب لكن ببين أن هذا كلام كفر. راح بشر وقالي لساتي في مجلس مجتمع فالآن أشترط عليك أنك قربني معه في جلسة خاصة حتى حاسبه على ما فعل. قال كذلك وفعلا خلوت به. قلت له ايش هذا وانت فهمت رأيي انه انا ما بكفر السيد قطب كيف راح كتبت المقالات في مجلس المجتمع وهي العنوان الضخم؟ قال لي والله انا ذهبت العمرة الى مكة وليك التفقوا حول الشباب وقالوا ان الشيخ الألباني مكفر السيد خطبه الى اخره. بس يعني انت تتحرك يعني بعواطف الشباب من المفروض فيك انك تعمل عقلك وعلمك والى اخره. الشاهد ما جلت به حتى اخذت منه عادا بان يصحح موقفه في نفس المجلة مجلة المجتمع وما فعل. ورحمه الله قلت لا تلغي نفسك في الناس في أفراد الناس هذا باب لا ينتهي باب لا ينتهي. طيب يا شيخ هناك أمر وقع فيه خطأ كبير من الشباب خصوصا الذين ذهبوا أفغانستان فيقولون مثلا تقول لهم أن هذا أمر مثلا وقع في أمر خطير وتبين لهم أو أن الشيخلان يتكلم في هذا يقول لك هذا ما ذهب هناك وما عاش الواقع يعني ما ذهب هناك مثلا تقول لهم الشيخ الألباني يقول كذا فكأنهم يفترضون أن الشخص يكون هناك. قلنا لهم المشايخ من قبل لما يأتوهم من دمشق ويأتوهم من كذا ويعطوهم المسألة ويفتونهم فهل أصلح لهؤلاء يا شيخ أو تبينوا لهؤلاء لأن هذا المفهوم سرع بين قلنا كان ينبغي لي أن أنوب عن الشيخ ولكن أنصح أخانا وأنصح الأخوة جميعا. وأسأل أخانا السؤال التالي، كيف عرفت أنت الحق من الباطل والصواب من الخطأ؟ أليس بالعلم؟ أليس بالدعوة الحسنة؟ فهؤلاء أفضل السبل لهم ولك أن تسددهم إلى طلب العلم الذي به وفق الله عز وجل الإنسان ويسدد خطاه. ومثل هذه الكلمة من فضيلة شيخنا لا تؤثر الأثر الذي يؤثره العلم والتقعيد والتأصيل، فأنت تقعد لهم وتؤصل أن الحق لا يتعلق بالرجال، وأن الحق لا يتعلق بالمكان، وأن الحق لا يتعلق بالزمان. وأما تلك المجادلات والمناقشات التي تجري بين الإخوة الألماني جيد لا غير جيد، سيد قطب كافر لا ما كافر، فلان الكلام نفس السابق الذي قلنا، هذا ليس له نهاية، ليس له نهاية إطلاقا. فكلام الشيخ سيقول لك حسهم على قلب العلم، ادعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تخلق بينك وبينهم عداوات لو كانوا يهود في سبيل الدعوة غير سبيل الجهاد. بل الله عز وجل اشترط علينا في دعوة أهل الكتاب أن يكون بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فما بالك بإخوة لك مسلمين ولكن منحرفين ضالين مخطئين إلى غير ذلك. فجواب الشيخ أن تحرصهم على العلم وتجعل بينك وبينهم من العلاقة الأخوية العلمية ما يصبحون مثلك في معرفة الحق، وكلكم تتحسنون ونحن معكم في الدعوة إلى الله. تقبل الله منك نصيحتك وإياك. ولكن مدح الشيخ أو ثناء الشيخ أو أي عالم من العلماء كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشاعرة بل في المعتزلة، وإذا مدحنا المأمون في جهاده وفتحه لبلاد المسلمين، لا يعني هذا وليس بلازم هذا أننا نؤيد مذهبه. وفي الوقت نفسه لا يعني الطعن القول أن فلان أخطأ في كذا وأخطأ في كذا يعني التضليل. هذه الأطراف سبحان الله كيف ابتلي المسلمون كما قال الشيخ الإسلام، ما من قول إلا وفيه طرفان ووسط. فلا يكون جدالكم في الرجل، إنما يكون في العلم وطلب العلم والنقاش العلمي، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب ذلك. والشيخ لا يعني أنه يحرص على قراءة كتب زيد وعمر سيد قطب، لا، وإنما يحرص على طلب العلم، العلم المبني على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. وليس هذا حرص من الشيخ كما يفهم، وأنا أذكر نفسي أحيانا كما جاءني الأخ الفاضل وسألني نفس الأسئلة، ومن فضل الله وقدره أن وافقتكم قبل أن أعلم أقوالكم ربما تكون حرفيا، ووجهت له مثل هذه النصائح أن يبتعدوا عن مثل هذه المسائل. المهم قولنا أو قول الشيخ جزاه الله خير أن هذا الكلام في معالم في الطريق في كلام طيب، لا يعني أنه جعل السيد خطب مثل ابن كثير، بل يصرح أنه ليس بعالم، فهذه النقطة يجب أن ندركها. ولا يعني إذا أخطأ خطأ اثنين ثلاثة أننا لا نذكر له ولا حسناته، ما ذكر شيخنا أن الله عز وجل أثنى على النصارى في أكثر من موضع، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم إن تأمنه إلى آخر الآية. فهذا لا يعني إطلاق. فالصواب والحق أن على الإخوة كذلك أن لا ينكبوا على تلك الكتب التي لا تعطي علما كما يسمونها كتب الثقافة، بل عليهم الرجوع إلى كتب التأصيل من بعد كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشروحها، وكتب المؤصلين والعلماء كشيخ الإسلام وتلاميذه وكتب الشاطبي إلى غير ذلك. ذكرني كلمة الشاطبي، البدعة الإضافية من علم هذا الإنسان وفقه في الإسلام أنه جاء بتقسيم علمي دقيق للبدعة، أي البدعة الضلالة التي عمم الحكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضلالة حينما كان يخطب ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قسم البدعة إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وشرح المقصود من كل من القسمين. فقال طبعا ما معناه، البدعة الحقيقية

ورسول قال من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، لكنهم يجهدون ان هذه اضافات الحقت في هذه الله المشروعة فجعلت المشروعة ضلالا وبدعة ولا يجوز التقرب بها الى الله عز وجل. هذا ما يقصده الشاطبي رحمه الله بالبدعة الاضافية. لو اذنتم لنا اتماما للبحث، فيرى بعض اهل العلم ممن اهل الاجتهاد واصوله صحيحة ان هذه المسألة بدعة لان مناط الحكم عندهم اعتبر، واخر من العلماء لا يراها لانها كذلك مناط الحكم عندهم اعتبر كتصحيح حديث او تضعيف حديث الى غير ذلك. هل يمكن ان نسميها اصطلاحا مثلا البدعة الاجتهادية؟ وسبق ذكرنا اذا كان الرجل وقع في بدعة وهو من اهل العلم والفضل والاجتهاد فهو لا يلام على ذلك كما لو استحل محرما. جميل. وهذا امر اهم من قضية البدعة. قد يقع العالم في استحلال ما حرم الله لكن باجتهاد دون قدر منه، فهل نقول ان هذا الذي وقع فيه حلال لانه صدر من مجتهد له اهليه في الاجتهاد؟ نقول لا، الحرام حرام الحلال حلال، لكن هذا مجتهد ولا ينكر عليه انه اخطا لانه ماجور على كل حال، لكن هذا لا يعني اننا نصوب حكمه ونطلق على حكمه انه صواب وهو في الواقع خطا. كذلك تماما ولعله من باب اولى، اذا وقع العالم المجتهد في بدعه وخالف في ذلك السنه دون ان يقصد تلك المخالفه، فانا اقول انه وقع في البدعه ولكنه ماجور على ما صدر منه لانه عن اجتهاد. يمكن ان نقول بناء على كلامكم ان هناك ثلاث شروط، هي شرط واحد لكن ممكن للتفصيل والتدريج، ان يكون من اهل العلم واهل الاجتهاد، او ان يكون ذا اصول صحيحه ولا يكون من اهل العلم الا يكون من اهل العلم، وان يكون مناط استفاده مناطا صحيحا، كذلك لا يكون من اهل الاجتهاد الا ان يكون مناطه مناطا صحيحا. يا شيخ بالنسبه لفتح الاسرار ذكر في الشمائل حديث معاويه بن حره انه كان صلى الله عليه وسلم يحلل الاسرار، وايضا ذكر ابن الجوزي في مناقب الامام احمد وابن خزيمه والبيهقي في السنن الكبير انه ايضا ابن عمر كان يفعل ذلك، والشعبي، وايضا قره بن الياس كان في الشتاء. في الشتاء؟ ليس نوع شتاء. في الشتاء؟ كيف؟ الرسول فعل ذلك في الشتاء؟ الله اعلم، بس انما ما رايته في الحديث انما كان يقول نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. انت عندك فكره عن سنن العاده وسنن العباده؟ ليست ما اعلمه يا شيخ. قول يا اخي، عندك ولا ما عندك؟ الله يهديك. ما عندك. قديش بتريحنا؟ ما عندك. شو علمك ان الرسول عليه السلام كان يكره اكل لحم الضب ام كان يحبه؟ كان نعم يكرهه. هل من السنه كراهته؟ لا. لما؟ من العادة. الآن محل إباح تكلم، محل السكوت أصمت. تكلم لما هو عاف هذا فجعلهم يأكلون منه، إنما هو كان لعله هذا من السنة العادة يعني. كما ذكرت. وفي سنة هذا. نعم. وتعلم أن الرسول كان يحب العسل؟ ما علمت ولا من كذا. هذا معروف في السنة الصحيحة. فلو ان واحد عاف العسل ومخالف السنة؟ لا. تعلم ان الرسول عليه السلام كان له شعر طويل يبلغ سارة عن شحمتين اذنين وسارة عن وش المنكبين؟ نعم. ها؟ ما أدري أنت أخي بهذه السنة ولا تاركها؟ تاركها. مخالف للسنة؟ ليس مخالفا. لماذا؟ والرسول فعل ذلك. هذه مسألة العادة لم يأمر بها الرسول. إذن في سنة العادة وفي سنة العبادة، هذه الأمثلة تؤكد أنه ليس كل فعل على الرسول عليه السلام هو سنة عبادة، لأنه قد يفعل الشيء بحكم الطبيعة ومزاجه، يحب شيئا من الأطعمة ويكره شيئا من الأطعمة، هذا ليس على أخر الدين. كذلك تربية الشعر مثلا، فعل ذلك لأن عهد الصحابة إلى اليوم كانوا يوفرون شعورهم، وكانوا أيضا يجعلونها في بعض الأحيان رفائر وغدائر، تعرف هذا ولا بد. تعرف أن الرسول عليه السلام لما فتح مكة دخلها وله أربع غدائر، فما أحد من أهل العلم والفقه يقول بأنه من السنة، لا أقول الآن أنه يقول من السنة تربية الشعر إلى هنا أو إلى هنا، لكن لا أحد يقول تطوير هذا الشعر إلى غدائر وإلى رفائر، لا أحد يقول هذا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. كذلك اليوم نلبس، ما أدري أنتم شو بتسموا هذا، الصندل أو الشاروخ، نعم، لكن إله قبالين، واحد بيدخل الإبهام والأربعة بيدخلوا في قبال آخر، هكذا كان نعل الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري. فإذا نحن لبسنا نعل مثل نعلي أنا الخمس أصابع قطعة واحدة، ما يقال أنه خلف السنة. لبسنا الكندرة، هاي الكندرة حذاء، يعني الحذاء المغطى كله، ما يقال أنه خلف السنة. لماذا؟ لأن هذه أمور عادية تتعلق في البلاد، البلاد الحارة لا يناسبها لبس الحذاء هذا الكندرة الوطة أو الجزمة، تعرف الجزمة؟ فإذا هذا التفصيل يريح الطالب العلم من كثير من الأمور، منها قضية فك الأجرام. فممكن أن الرسول عليه السلام من بعض التروية والنشاط في جو حار كان يفتح القميص ويتروح، ما في معنى من هذا، أما نجعل علاجة مقصودة تخصص الثوب مثلا إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين، لا، هذا نقول في أحاديث عن الرسول عليه السلام حيث قال إزرة المؤمن إلى نصف الساق، جعلها علامة المؤمن، فهذا شيء وترك أزرار الخبيث شيئا آخر. فإذا عرفت هذه القاعدة أن السنة سنتان، سنة عبادة وسنة عادة، فيجب على طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول عليه السلام، هل صدر ذلك الفعل منه بقصد العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، أم هو عادة أو جبلة أو إلى آخره مما هناك من الحوافز والعوامل. إلى أن تعرفت هذه القاعدة استرحت من كثير من الأمور، منها أدرار الخبيث. كيف نميز سنة العادة عن سنة العبادة؟ أنا أشرت عارفا إلى جواب هذا السؤال، وهو لما ضربت مثلا الثوب القصير، قلنا أن الرسول جعل من هيئة المؤمن أن يكون ثوبه إلى نصف الساقين، ثم أباح له أن يطيله إلى ما فوق الكعبين. فإذا كان هناك فيما فعله الرسول عليه السلام ظاهرة قولية أو فعلية تخرج ذلك الفعل عن كونه من سنن العادة، قيل إنها سنة عبادة، وإلا بقيت على سنة العادة. لابد من قرينة هناك تدل على أنها عبادة. بس هناك هنا سؤال ضروري، إذا أحب أنها سنة، فهل هي محل خلاف ونقاش وقيل وقال ومفارقات وتبديع هذا كما قلنا سنه مات الميت يستحق هذا العزاء كما نقول نحن في الشام. وفي كلمه لبعض الدعاة القي كلمتك وامشي يا اخي بين ان هذا سنه عاده ولا عليك الناس يعني اتبعوك او خالفوك بين انها سنه عباده ولا عليك بعد ذلك خالفك الناس او اتبعوك. يقول بعض في هذا المقام قاعده البيان واجب والخلاف محرم. ليش في الخلاف في هذه المقام ان شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.